بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة. الكلام لا زال موصول عن الولاء والبراء، وده باب من الأبواب الهامة. انتهينا يعني بالأمس من الكلام على مظاهر الموالاة للمشركين. ففي بس كده تنبيه قبل ما نبدأ في صور الولاء للمؤمنين وللمسلمين، ان شيخ الفوزان بيقول قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يعني اللي من كف اذاه من الكفر عن المسلمين، لا قاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم، هم بيجابلوا هذا الايه، هذه الاحسان منه او هذا الكف، يقابلون ذلك بالاحسان اليه وبالمكافاه، بيعدلوه بيعملوه بالاحسان وبالعدل. هنا المعامله معاهم معامله دنيويه، يعني المعامله مع الكفار اللي هم ما لم يبارزون بالقتال ولم يخرجون من ديارنا معامله دنيويه، ما فيش موضوع القلب والمحبه القلبيه. لا، خد بالك، ما نحبهمش بقلوبنا. الله عز وجل بيقول ايه؟ ان تبروهم وتقسطوا، يعني تعدلوا ايه اليهم. لا قالش انك انت تحبهم ولا توليهم ولا تنصرهم على المسلمين، لا، انت بس ايه، يبقى في عدل في المعامله معاهم في الامور الدنيويه. الله عز وجل يقول في اذا كان احد الوالدين كافر او كلاهما: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المصاحبه لهم في الدنيا تكون بالايه؟ بالمعروف. واخد بالك؟ ام اسماء جاءت الى اسماء بتطلب ان هي تصلها، كانت كافر. اسماء استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تصل امه، قال: صلي امك. يجي صلة وبر في امور الايه؟ في امور الدنيا. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون. هنا المودة دي عمل قلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب الاقربين اباءهم او ابنائهم ايه الاخر. يبقى طالما ان لا عمل قلبي ما يكونش مع الكفار. يبقى المودة غير البر. البر لعدل في المعاملة الدنيوية، إحسان. أيوة، إحسان ليهم، واخد بالك، وإيه، عدل في المعاملة الدنيوية، لا نظلمهم، تمام كده؟ يقال الصلة والمكافأة الدنيوية شيء، والمودة والمحبة القلبية والأمور اللي احنا قلنا عليها من صور الموالاة ليهم أمر آخر. وخلي بالك الصلة وحسن المعاملة دي أصلا فيها ترغيب ليهم في الإسلام. يعني الرسول ما كان يتألف المؤلفة قلوبهم، خد بالك، كان يجي كافر ويعطيه من المال، كان يسلم: يا قوم أسلموا فإن محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. فكان يتألفهم بالعام لعاء الدنيا، يتألف قلوبهم للإسلام. فدي امور كلها، دي الدنيا كلها لا تساوي اي ايه، لا تساوي اي شيء. فالموضوع ان احنا يحرم الموالاه للكفار، ده لا يعني انك انت يحرم عليك التعامل مثلا مع تاجر كافر، لا، ممكن تقعد تشتري، او مثلا مصنع لحد مثلا كافر، لا، ممكن تبيع وتشتري معاه، تستورد منه، عنده خبرة، عنده اختراع، ممكن تستفيد منه، ما فيش مشكلة. دي كل أمور إيه؟ أمور دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقة الليثي، واخد بالك، لما دل على طريق الهجرة، وده كان كافر، والنبي استدان من بعض من اليهود. وشوف بقى دي فايدة، سيدنا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة، عليه دين، الناس مشغوله وابو بكر مشغول بسداد دين النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابو بكر الناس هو فين وراحوا اول ما يكتب تصرف سد دين النبي بماله. اه ما الرسول ما لم ما النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه خمس دراهم مش دنانير، خمس دراهم. يقول ما فعلت الدنانير؟ تصدقوا بهم. لا ينبغي للنبي ان يموت وفي بيته مال، ما ينفعش. واخد بالك دنيا ما ينفعش نموت بعد يغفو ويغشى عليه يقول ما فعلت الدنانير، ما فعلت الدنانير. خمسه بس، خمس دراهم، دراهم كمان فضه مش الدينار 1000 درهم. الدينار ده ذهب لكن ده فضه. يجي انا لما بعملهم ده انا بديله مال، هو باخد منه سلعه بديله مقابله مال، يبقى ملوش ايه مني ولا فضل ايه عليا. حتى مثلا هنقول يجوز ان الواحد يشتغل عند كافر لكن ما تشتغلش صنعه فيها مذله للاسلام، ما تشتغلش خادم عنده في البيت. ممكن تشتغل عنده اي حاجه لكن ما تشتغلش خادم يذلك، لان ده فيها مذله للاسلام. ممكن ما يشتغلش خادم عند كافر عموما. يقول الله عز وجل ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. يجي الكفار مش اولياء. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض فساد كبير. الا تفعلوا، ابن كثير بيقول ايه؟ يعني ان لم تجانبوا المشركين وان لم توالوا المؤمنين تقع فتنه بين الناس ويقع التباس الامر فيبقى فيه فساد وشر عريض. وللاسف ان ده هو اللي حاصل في هذا الايه هذا الزمان. هذه الفتنه والفساد حاصل من عدم التمييز في المعامله، واخد بالك، بين المسلمين وبين النصارى مصر يعني. المهم برضو يعني تابع هذا التنبيه في تتمة اللي هي صور ليست من الموالاة، يعني بعض الأمور الجائزة في المعاملة مع الكفار عموما واخد بالك وليست من الموالاة. الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي، يعني تدخل في جواره. النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ده ومطعم دخل في جواره. أبو طالب ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما نالت مني قريش شيئا أكره إلا بعد إيه مات أبو طالب. حتى إن حماية أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم نفعت، حتى الوحيد اللي هو إيه أقل المشركين عذاب، إن هو في ضحطاح من النار يغلي منها دماغه، هو يظن إن هو أشد أهل النار عذابا وإنه إيه لأخفهم لو إيه أهو، يعني لابس بس كده نعل في النار، فضلك نعل بس يعذب رجليه بس من شدة النار تغلي منه إيه دماغه، ده هو يظن إن هو أعظم أهل النار عذابا وأخفهم. يجي ده من الأشياء الإيه، هنحاول نختصر الكلام ده بحيث إنه خارج الموضوع يعني. بعد كده المؤاجرة والمبايعة مع المشركين دي برضو ايه جائزة انك انت ايوة ده كل امور ايه امور دنيا. ايضا لكن يعلم البيع والشراء برضو، البيع والشراء جائز وفضل لك. الرجل المشرك اللي جي النبي صلى الله عليه وسلم بغنم قال ابيع ام هدية، يعني ابيع اتبيع اشتري منك، اشتري من مشرك ولا هدية يقبل هدية المشرك، واخد بالك؟ فده دليل على جواز البيع والشراء وقبول هدية منه. لكن خلي بالك في جزئية، لو السلعة موجودة عند مسلم موجودة عند نصراني ويستوي في السعر وفي الجودة فتذهب إلى النصراني وتترك المسلم، أنت كده عندك خلل في العقيدة، في خلل في العقيدة. لكن لو هو سلعته أفضل من المسلم أو أرخص من المسلم يجي أنت بتذهب ليه مش ليه، لنفع دنيوي أنت تحصله. معاملة شيخ. ها؟ معاملة. ما دي معاملة. هو بيعاملني كويس. يعني بص لو في نفع نفع انت يعود عليك من هذا الامر غير دينه يجي التجويز لازم دين. يعني اذا كان ده مثلا لا يعاملك معاملة جيدة والتاني مثلا بيعاملك معاملة جيدة مثلا او تدرك ده مش نفع دنيا وحصل عليك. ما النفع ده هذه المعاملة ده نفع. وذلك انا برضو يعني الشيء بشيء يذكر يعني برضو فايدة كده على الهامش. الامام احمد بيقول ان من يأبه اخذ زكاة المال لابد ان تعلمه انها زكاة مال قريب ليك مثلا او مثلا جارك او حاجة كده هو يرفض اخذ زكاة المال هو فقير يحتاج. فان غلب على الظن انه يرفض اخذ زكاة المال لابد ان تعلمه انها زكاة مال. ده مذهب الحنفية وده الاقوى وده الراجح. ليه؟ هو ان كان يتعرض للسؤال ان كان يتعرض للسؤال ويقبل زكاة المال منك ومن غيرك فعلامة تبكته اعطيه ولا تخبره انها زكاة مال. لكن ان كان يتعفف عن اخذ زكاة المال ولم تعلمه طبعا ده لها اصل ادلة في نيتك انت عند الدفع ونيته عند الاخذ. لكن انا مش هتكلم في الموضوع ده انا اتكلم في جزئية تانية متعلقة راح اتكلم فيه ده عشان يعني ابين الجزئية دي. هو لو علم انها زكاة مال وقبلها فهذا حقه يجي انت مالكش منه عليه معلم مش معايا ده خد حقه مش هيتكلف في رده ليك. لكن لو انت مثلا قريبك وعطيته المال ده على سبيل انها هدية وما قلتلوش ده زكاة مال هياخده وانت لك منه عليه تفضل منك عليه ممكن يرده لك بدون قصد من غير ما تعرف ممكن ده بقى اللي انا بتكلم في الكلام ده عشان خاطره ده ممكن يردوه لك معاش مال يردوه لك يقول لا معاش فلوس مش هيقدر يردوه لي ابدا يردوه لك في صوره معامله حسنه لك ماشي في الشارع عشان حاجه يجري عليك يشيل منك او يسلم عليك سلام خاص او يعاملك معاملك هذا باب من ابواب الرد وهذا نفع عاد عليك من هذا الايه الواجب الذي ايه اديته. فلو علم انها زكاه مال واخد بالك تنقطع المنه تنقطع الايه المنه وتعلق برد هذا الايه الامر باي صوره من الايه الصور. فالمهم طيب نرجع لكلامنا تاني من الصور ليست من ولا قبول الهديه منهم والاهداء اليه ممكن ما فيش مشاكل تقبل هديه وتهدي ايه النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديه اليهوديه في الشاه الايه المسمومه ممكن ترد السلام عليهم ودي مسألة فيها خلاف ضعيف. يعني انت لا تبدأوا الرسول قال حسب الأمر لا تبدأوا بالسلام وإن بدأوكم فقولوا عليكم. بعض الناس يقول لو أنا علمت إنه بيقول السلام عليكم أرد أقول له عليكم السلام. بعض الفقهاء يجوزون هذا وهذا كلام خاطئ لأن معنى السلام ده تأمين ودعاء. يعني معنى السلام عليكم أي تحل عليكم بركة اسم الله السلام وأنت مسالم له فقد سالمته وأمنته بإلقاء السلام ده أنت أمنت ودعوت له فلا يجوز واخد لك أن تقول أن ترد السلام على الكافر ما تقولوش عليكم السلام تقولوا عليكم. وذلك ابن عمر لما كان يسير في طريق وسلم على يهودي فقال أصحابه هذا يهودي فرجع إليه وقال أردد علي سلامي أردد علي سلامكم بكرة أكتر أردد علي سلامي قال سلامك رد علي قال كفر الله مالك وولدك. ثم نظر أصحابه قال وأولى للجزية يعني أفضل للإيه للجزية. شوف يا أخي فقهم يعني بيتكلموا الكلام وحسبينه. فالشاهد من الكلام ان رد السلام كما قال رسول الله حتى الرسول يقول السلام عليكم تقول له وعليكم لا يجوز ان يقول له عليكم السلام. ماشي امتى صباح امتى مساء حتى المشايخ حتى بيمنع من هذا الامر صباح الخير ومساء الخير يقول لك انا حتى برضه ما تتوددش ليه ما تقولوش صباح الخير ومساء الا اذا كان في مصلحه. يعني طبعا ممكن يكون موظف ليه لا لا مش تنفعش للمسلم لكن غير المسلم زي امتى صباحا امتى مساء ممكن اه. طيب طيب الانتفاع بما عندهم يعني ممكن تنتفع بما عندهم من صناعة وزراعة عمل إدارية وكل الأمور دي من أمور الدنيا ممكن تنتفع إيه بما عندهم من هذه الإيه الأمور. فهذه صور ليست من الإيه الموالاة. وطبعا الكلام تقول فيها وفيها أدلة واخد بالك كتيرة بس إحنا اختصرناها. بعد ذلك نتكلم على مظاهر موالاة المؤمنين. مظاهر موالاة المؤمنين منها الهجرة إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين، زي ما قلنا مظاهر موالاة المشركين إنك تقعد في ديارهم وما تهجرش منها. إذا كنت إيه وقلنا لها ثلاث أحوال، إذا كنت لا تستطيع إقامة الإيه الدين أو شعائر الدين، تظهر الدين أو شعائر الدين كذا كذا. ما إحنا قلنا كفر مرة وما إحنا قلنا كلام ده مباشر. قلنا ممكن يكون كفر، ممكن يكون فسق، ممكن يكون مباح، قلنا الأحوال بتاعتها. لكن الآن احنا بقى ايه، شوف بقى موالاة المؤمنين انك انت تهاجر لديارهم، تهاجر لديار المسلمين. اصل المهاجرة اللي هي المجافاة والترك. في الاصطلاح الشرعي الانتقال من بلد الكفر والشرك الى دار الاسلام، دي معنى الايه الهجرة، انك انت تسيب ديار الكفر وتروح لديار الايه ديار الاسلام. يعني اللي دينه الاسلام فهذا مبني على انك انت تصرف جميع العبادات لوحده لله بس وتنفع عنه الشريك وتبغض الشرك، تبغض اهل الشرك، تقاطعهم وتعاديهم. فهذا المبدا مبدا اظهار الدين تكلمنا عنه، اظهار الدين. طبعا اهل الكفر مش هيتركوك، هم عارفين انك انت بتكون لهم هذا الامر وتحاول تظهر هذا الامر، مش هيتركوك. هيجي فيه يعني محاوله ايه مضايقه وتضييق عليك في اظهار هذا الايه الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولم ترد عنك الهدى نصرا حتى ايه تتبع ملة. زي اصحاب الكهف، انهم ان يظهروا عليكم، اشوف هو كان ملك كافر وهم فروا بدينهم ومعروف قصة الكهف، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. مش فاكر الله جل يقول وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او ايه او لا تعودون في ملتي. ورقه بن نوفل بيقول لنا صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت جزعا، يعني الجزع ده اللي هو صغير الطعن، يعني كنت صغير شاب اقدر اي انصرك اذ يخرجك قومك. قال او مخرجيهم؟ قالوا نعم، يعني مفيش حد هيجي باللي انت جاي فيه واهله يسيبوه، الاهل الكفر يسيبوه ايه لازم يخرجوه، يعني لازم في معاداة. فالهجرة شأنه عظيم وأمر خطير. واحد زي ما قلنا إن بيتخلى عن كل الدنيا، بينسلخ من كل الدنيا، المكان اللي إيه اللي عاش فيه، اللي ليه فيه أصدقاء، اللي ليه فيه ذكريات، ليه أمور أمور نفسية عظيمة، إنك أنت تترك المكان اللي أنت كل مكان تمشي فيه فيه ذكرى، هنا فيه كذا، هنا فيه كذا، أنا عملت هنا كذا، عملت هنا كذا، كنت هنا في كذا. تترك كل هذه الأمور، تترك الأصدقاء، تترك العمل، تترك الدنيا، تترك المال، تترك الأهل، تترك كل شيء، وتفر بدينك، وتفر بإيه بدينك. فالأمر ده أمر عظيم وأجر عظيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ده مفهوم للهجرة. وفي مفهوم تاني، يعني مفهوم الهجرة أشمل من هذا الأمر. ففي هجرة بالبدن من بلاد الكفر لبلاد الإيه؟ بلاد الإسلام، ودي احنا تكلمنا عنها. في هجرة تانية، هجرة إلى الله رسوله، دي هجرة حقيقية وهجرة الجسد بتكون تابعة لهذه الهجرة. هجرة تتضمن من وإلى، أدلك من وإلى، فيهاجر بقلب من محبة غير الله عز وجل إلى محبة الله عز وجل. ويسلام على تنقية القلب من محبة غير الله عز وجل ومن محبة غير الآخرة. أدلك إنك أنت تهاجر من عبودية غير الله عز وجل إلى عبودية الله عز وجل، ومن خوف غير الله عز وجل إلى الخوف من الله عز وجل، ومن رجاء غير الله عز وجل إلى رجاء الله عز وجل، ومن التوكل على غير الله عز وجل إلى التوكل على الله عز وجل، من دعاء غير الله عز وجل ومن سؤال غير الله عز وجل إلى دعاء وسؤال الله عز وجل وحده، من الخضوع والذل لغير الله عز وجل إلى الخضوع والذل لله عز وجل، وهكذا. ربنا بيقول إيه؟ ففروا إلى الله، هو ده الفرار إلى الله عز وجل، معنى عام والقرآن فيه إعجاز. فالفرار إلى الله عز وجل هو هجرة من وإلى الله عز وجل، من كذا إلى الله عز وجل إلى كذا، فهو ده ففروا. المعنى إيه؟ المعنى فيه عموم، والقرآن من إعجازه إنك أنت تفسر بكل عمومه، والمشترك يحمل على جميع معاني إذا لم يكن بينها تضاد. يبقى التوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. يبقى الهجرة إلى الله تتضمن إنك أنت تهجر ما يكرهه الله عز وجل، وتأتي ما يحبه ويرضاه الله عز وجل. أصل الهجرة إلى الله عز وجل البغض والحب. فأنت لما بتهجر لشيء لازم يكون الشيء اللي بتهجر ليه ده أحب إليك مما تهجر منه، فأنت بتؤثر أحب الأمرين إليك. فأنت لو تهجر الله عز وجل هذا دليل على محبة الله عز وجل أكثر من محبة الإيه اللي أنت بتهجر منه، وقت كده. عشان كده الصحابة الدين عندها هو رقم واحد، الدين رقم واحد، ويعني الدنيا عند الصحابة والمال، يعني بتتبع حال الصحابة يقول لك كانوا ينسلخون من مالهم من مالهم في عمرهم مرة ومرتين، كل ما تكتر عنده فلوس صدق بها كلها ويبدأ من جديد. موضوع الهجرة من وإلى بتقوى وتضعف تبع قوة الإيمان عند الإيه عند العبد. حتى جاء قوية جدا وكل شعب الإيمان دخل فيها. تعلق قلبك بغير الله عز وجل وتعلق بالله عز وجل، وإذا عرفت الداء كيف تنسلخ منه وتعالج قلبك. وده كان حال السلف، كان حال السلف هو معالجة القلب، كان معالجة القلب ده حال السلف، كل نظرهم للقلب. زي ما قلت لك اتكلمنا ده في الموضوع ده كتير، في الموضوع معالجة القلب عند السلف. فالمهم انه ممكن تكون قوية جدا لحد ما تجي انت كده عندك رضا، مش فارقة معك اي امر، يعني الرضا منزلة الرضا الحق، لا يبلغ العبد منزلة الرضا حتى يستوي عنده ذامه ومادحه في الحق. يستوي عندك الذام والمدح في الحق، طالما ان هو بحق ذمك زي مدحك، مش فارقة طالما ان هو في الايه في الحق. لما قال عمر بن العاص ماذا ما تشتهي، قال مواقع القدر، ايه اللي انت بتشتهيه، ايه اللي انت عايزه، قال ربنا يفعل مواضع الايه القدر. فده تخلص من كل الدنيا، واخد لك، ويرضى بكل ما إيه القضاء والايه والقدر وكل ما ياتي بالله عز وجل. فالمهم انه ممكن تضعف عند شخص، واخد لك، وتلاقي فيه محبة للدنيا أو خوف من كذا أو توكل غير الله عز وجل، وتجي تلاقي عنده الجانب إلى ضعيف. فموضوع من وإلى بيتجاذبوا بيتجاذب عند المخلص او هو تابع لدرجة الايه الايمان. طيب ايه انواع الهجرة؟ الهجرة ديت في هجرة من دار الحرب الى دار الايه الاسلام، وده كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وهي موجودة لكن مش من مكة للنبي، خلاص ده هجرة بعد الفتح، دار الحرب الى دار السلام. ايوه، او دار اسلام، ما دار السلام اللي دار، ما ممكن تكون دار السلام كفر، يعني ممكن تكون بلد ما فيهاش حرب كفر، لا دار الاسلام، دار الاسلام. ده يبقى في هجرة تانية، الخروج من ارض البدعة، يعني زي ما الملك بيقول لا يحل لاحد ان يقيم ببلد سب فيها السلف، لا يحل احد ان يقيم في بلد سب فيها السلف، يبقى تخرج من ارض بدعة، وده من باب زي الرجل اللي قتل 99 نفس، فلما راح للعابد قتله، لما راح للعالم قال له ان هذه الارض ارض سوء فاخرج منها. ليه؟ لان هذا الرجل يعيش في مجتمع يعرف عنه انه ايه، انه قتل وعاصي، هذه النظرة من المجتمع له لا تعينه على الاستقامة، فلا بد ان ينسلخ من هذه الارض، يعيش في ارض يبدأ فيها من جديد، لازم هجرة من هذه البلد اللي هي مكان معصيته اللي تذكره بالمعصية والناس يذكروه بالمعصية ويعاملون بهذا، تغيير نظرة الناس للعاصي بعد ما يتوب صعبة، واخد بالك، وعايزة مدة وعايزة وقت، هو قد يضعف، عشان كده خلع النقاب مرة قد يعتاده الشخص، المرأة تعتاده، حلق اللحية مرة قد يعتاده الشخص، لان هو نظرة الناس دي، يعني خلي بالك في جزء موجود نظرة الناس دي بدون لحية، قبلوها الناس وهو قبل على نظرة الناس دي بدأ يبدأ يتعود. فهو الصح ان هو ايه المكان اللي فيه معصية مش قادر يغيرها، مكان يبتعد عنها، فدي برضو هجرة. ممكن ارض غلب فيها الحرام يخرج عنها الى ارض يغلب فيها الحلال، لان غلب معاملته بالحرام، عايش في بلد كل معاملتها بالربا ومشتهر فيها اكل الحرام، يروح في مكان بعيد عن هذا المكان. ممكن واحد يفر من مكان يؤذى فيه في بدنه الى مكان ممكن يكون واخد بالك امن، زي سيدنا موسى فخرج منها خائفا يترق، قال رب نجني من القوم الظالمين. سيدنا ابراهيم قال ايه اني مهاجر الى ربي. في تاني هجرة من بلد فيها مرض يهاجر الى بلد، خلي بالك في فرق بين حالتين، اذا كان في بلد فيها وباء وكان فيها فمن الرضا بالقضاء انه لا يخرج منه، واخد بالك، لكن لو هو هيدخل عليها يرجع، يبقى ده من باب الاخذ بالاسباب، واخد بالك، لكن لو مكان مثلا انا اصلا زي الاعراب اللي جاءوا واستوخموا جو المدينة، اللي هو اسلموا واستوخموا جو المدينة، فالجو مش هم مش متأقلمين معاه، فالنبي امرهم اعطاهم ابل الصادقة وقال لهم اخرجوا الى الايه الى الصحراء، ممكن يكون الجو افضل لي، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، المكان ما فيش وباء ولا حاجة، بس انا مش قادر اعيش في الجو ده، يعني الجو ده مش عارف اعيش في جو المدينة، متعود على جو نقر، اطلع بره المكان ده افضل ليك، اطلع وعيش في مكان تاني، واخد بالك، زي الطاعون لما بس ما تدخلش عليه، اذا كنتم في الطاعون ده بالذات، بس شهاده الطاعون بالذات الرسول بيقول شهادة أمتي في الطاعون، شهادة أمتي في الطاعون. الطاعون ده كان بيخرج في الجسم كده، فالطاعون شهادة، فما تفرش من الشهادة، واخد بالك؟ فالرسول قال إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوها، وإن جاء في بلد أنتم فين فلا تخرجوا منها. هما ما يعدوش وهما ما يفروش من الشهادة. إذا كان أنت ما تحبش الدنيا، إذا كان هذا المرض، مش فاكر مين من الصحابة لما جاله وجد على جسمه فكان يقبله، لأن جاءته إيه؟ ما خلي بالك برضو إحنا كنا قلنا في طب الجمعة اللي فاتت، الشهيد الدنيا، الشهيد ده شهيد المعركة، وفي شهيد إيه؟ شهيد دنيا، أو بيسميه شهيد آخرة، شهيد آخرة، واخد بالك؟ ملوش أحكام الدنيا، كان ليه أحكام الإيه؟ الآخرة. فهذا الشهيد واخد بالك مش في منزلة الشهيد ده، فبيسموه ده علامات حسن الخاتمة، منها اللي هو الإيه؟ الطاعون. فده إذا كانت علامة حسن الخاتمة وإن ليك أجر في الآخرة ما تفرش منها، واضح كده؟ ما تفرش إيه؟ ما تفرش إيه؟ أنت أرض فيه طاعون ما تفرش منها. يجي بعض العلماء رخص بس استثنوا موضوع الايه؟ من الخروج من الارض الوخمه، بس موضوع الطول لانه هو شهاده. موضوع الطول لانه هو ايه؟ شهاده. ممكن تفر من خوف الاذيه في المال. يجي حرمه المال كحرمه الدم والاهل. واخد بالك؟ فالمهم ان الهجره ديت بالنيه. انما الاعمال ايه؟ بالنيات. ثم كانت هجرته الى الله ورسوله، فهجرته الى الايه؟ الله ورسوله. يجي اول مظهر من مظاهر موالاة المؤمنين اللي هي ايه؟ الهجرة من ديار الكفر الى بلاد المسلمين. ثاني مظهر مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان، وندخل معها التألم لألمهم والسرور لسرورهم، يعني لهم تعلق ببعض. طبقة بيجيب الواحدة وعكسها يعني. فمناصرتهم ومعاونتهم سواء بالنفس والمال وانك انت تتألم لألمهم وتسر لسرورهم، ده واجب إيماني على كل مسلم، ده حقه. خد بالك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. انت ده واجب على المسلم انك تنصر، انك ترد غيبته. الله عز وجل امتدح الأنصار لما نصروا المهاجرين، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المفلحون. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر اخوك ظالما او مظلوما. طب نصرته ان كان ظالم ازاي؟ انك ترضعه عن الظلم، تاخذ على يديه، انك تمنعه، ما دي اخوه. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. طبعا كلام واضح ومعروف، المؤمن للمؤمن كالايه؟ كالبليان يشد بعضه بعضا، واضح الكلام. بعد كده النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. احنا قلنا الكلام ده، جرير بن عبد الله البجلي يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. شوف يعني لما يبايعوا على أركان من أركان الإسلام، بعد كده والنصح لكل مسلم. وقلنا اظن انا قلت الكلام ده قبل كده، ان جرير ده لما كان يتعامل مع واحد في البيع والشراء يقول له: انا لا، السلعه دي تستاهل كذا، خد فيها اكتر مما طلبت. فده من باب النصح للايه؟ للمسلم زي نحن. النبي صلى الله عليه وسلم حديث تميم الدري قال الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمته. ازاي؟ إقامة الحدود لله عز وجل، انك انت نصرة الكتاب، واخد بالك؟ ده يحتاج لخطبة الموضوع ده. المرة اتخطبت خطبة عن النصيحة وكيفية النصيحة لله ورسوله المسلمين، الموضوع ده طويل يحتاج يحتاج المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وتطبيق عملي، تطبيق الموضوع ده عملي مهم جدا، محبة لاخيك ما تحب لنفسك، والاخوة الايمانية الحق. وذلك ايمان نقص ايمان ولا رفع ايمان؟ لا نقص، ده مش هي، بس اللي ينقض الايمان محبة نفسك اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ده ركن في الايمان. واخد بالك؟ لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. وعلى طول قال له الان يا رسول الله لانت احب الي من نفسي، واخد بالك؟ التي بين جنبي. بعد كده المظهر الخامس احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. الله عز وجل يقول يا الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالفاظ، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. واضح الكلام طبعا. ان يكون معهم في حال العسر، ده المظهر السادس، ان يكون معهم في حال، طبعا مش هنقعد نطول في كل الكلام لان الكلام انا اظن انه واضح يعني، ان يكون معهم في حال العسر واليسر والشده والرخاء بخلاف اهل النفاق. اهل النفاق يكونوا مع المؤمنين في حال ايه بس؟ حال اليسر. حال اليسر. حال العسر مش دعوه بيهم، يتخلى عنهم في حال الشده. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم، وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ولمنعكم من المؤمنين، يروحوا لدكم يقولوا انت ذلك الم نكن معكم للكافرين لما هم اللي يغلبوا، الم نكن معكم ولمنعكم من المؤمنين، قالوا نحن كانوا نغلبوكم. سبع مظهر زيارتهم ومحبه الالتقاء بهم والاجتماع بهم. في حديث القدس الله عز وجل يقول وجبت محبتي للمتزاورين فيا. لما رجل زار اخا له، كلام تعرف في الحديث طبعا، فارسل الله له على مدرجتي يعني على طريقي ملك يقول له انت لك انت فائده لك انت كذا، يقول له انا احبه في الله عز وجل، فقال له اني رسول الله. خلي بالك رسول الله مش انه نبي، والوحي الخاص لا يستلزم النبوة، واخد بالك؟ الوحي الخاص ربنا أوحى إلى أم موسى وإلى النحل، واخد بالك؟ فالوحي الخاص لا يستلزم النبوة، دي قاعدة في الوحي الخاص لا يستلزم النبوة، واخد بالك؟ وهنا فأرسل إليه رسالة بحاجة معينة، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، يبقى مش نبي ده ولا حاجة. برضو أيضا الرفق به، الرفق بضعفائهم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الله جل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا. الدعاء لهم آخر حاجة ده. الدعاء لهم والاستغفار لهم. الله جل يقول واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أنا برضو كنت قلت في الخطبة، خلي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله عز وجل والمقصود الأمة، يخاطب الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش أم الله صلى الله عليه وسلم. بدليل وإما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما. ما كانوش موجودين. لكن ده خطاب للأمة. فده يعني دي أنا سمعت مرة يعني درس تفسير الآية دي أظن واستغفر لذنبك عشان كده تذكرتها وتكلف موضوع إيه الذنب اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في أمور معصية الأنبياء والأنبياء تعصي ولا تعصي. الراجح في هذه المسألة الأنبياء يقع منهم المعصية بل ابن تيمية يقول وقد يقع منهم كبيرة الأنبياء وخذلك ولكن زي سيدنا موسى. ولكن خلي بالك لا بد أن يلهموا التوبة مش زي أي حد بك يعني أي حد ممكن يعصي وما يتوبش لكن الأنبياء ممكن يعملوا الذنب ولكنه لابد أن يتوب ويعود بعد الذنب زي سيدنا إيه سيدنا موسى وسيدنا آدم النبي ويعود وفي خلاف آدم النبي ولا مرسل ويعود بعد التوبة إلى أفضل ما كان منه قبل الذنب. دي من خصائص الأنبياء إن لابد من التوبة. نعم ما الاسم في كده إن لا يقر على إيه لا يقر على خطأ. لا خطأ الكلام ده مش عقيدة السنة. يقع منه الذنب واخد بالك يقع منه الايه الذنب ولكنه لابد ان يلهم التوبة. والذنب ده مش في جناب الايه الدعوة يعني الذنوب دي في الامور التانية مش في الدعوة هو معصوم في جناب الدعوة يعني موضوع التبليغ والدعوة هو معصوم فيها. اما الامور الاخرى اللي بينه وبين الله عز وجل والمعاصي هذه قد يقع من النبي من الانبياء عموما يعني شيء ولكنه ايه لابد ان ما يبقى هنا الاشكال في ايه ايه الذنب اللي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه واستغفر لذنبك ونتكلف ايه الذنوب الحصل في النبي صلى الله عليه وسلم واخد لك ويقول عبس وتولى كان ذنب ولا من ذنبه في جناب الدعوه والامور دي كلها. هذه الايه خطاب للامه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا مؤمنين استغفروا لذنوبكم فهذا واما يبلغن عندك الكبر ما احنا بص يا شيخ احنا موضوع ايه الذنب اللي ونتكلف في هذه الايه ونقعد نتكلم هي مش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ده ايضا من الدعوه صف المؤمنين. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. نتكلم المره الجايه عن بقى ايه موضوع جديد اسمه ايه الصحابه وآل البيت ونتكلم عن الصحابه ومنزله الصحابه واخد بالك ومكانه اهل البيت. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.